محمد محمد تحن إليه الأفئدة، محمد تقر به العيون، محمد تأنس به النفوس، محمد تأنس به القلوب، محمد كلامه نور، محمد مدخله نور، محمد مخرجه نور، محمد عمله نور، محمد إن سكت علاه الوقار، محمد إن نطق أخذ بالقلوب والبصائر والأبصار. صلوا على من حبه يجمعنا، صلوا على من حياتنا حبه، صلوا على رسول الله، صلوا على حبيب الله محمد. محمد تقر به العيون، محمد تأنس به النفوس، محمد تأنس به القلوب، محمد كلامه نور، محمد مدخله نور، محمد مخرجه نور، محمد عمله نور، محمد إن سكت علاه الوقار، محمد إن نطق أخذ بالقلوب والبصائر والأبصار، محمد إن سكت علاه الوقار، محمد إن نطق أخذ بالقلوب والبصائر والأبصار. صلوا على من حبه يجمعنا، صلوا على من حياتنا حبه، صلوا على رسول الله، صلوا على حبيب الله محمد. وفي الختام أيها الأحباب، تبقى سيرة محمد عليه الصلاة والسلام على مر الأزمان أفضل السير، وتعجز عن الإحاطة بها كلمات في إصدار. نلتقي وإياكم في إصدار مقبل لنكمل الكلام بإذن الله تعالى عن سيرة نبي الرحمة ونبي المرحمة ونبي الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.